وقت للزمن لا لا تاب سيبك للزمن لا عدا لا عدا في البعد ودي حيخلص لي ناري كل هجر وكل ليل سهر Oh, تلاقي ابدا ابدا ابدا زي حبي. Shine. أنا كفاية نسيت مش هقولك انت عارف الزمن راح يعمل ايه. الزمن دايما حلا مطرح الدنيا.